دليلك أن الإنسان يقوم عليه هذا الشغل؟ أنا كنت من أكاد القضية عشان يكون مريض أن بعض الشباب يصلي مسائل المحكمة قلنا لا غير يصير فوضى نكار وبعدين الإنسان ما بيقدر يفرض حاله سلطة أولياء سلطة إلهية هذا رأينا واجتهادنا هذا انكشتهد ما بيعرفوا يجتدوا ما عندنا ما بيقدر نحن نعطل هلا مثلا بيجي إنسان بصحيح نكاح بنت بالغة راجلة تزوجت بدون إيش إذن وليها هذا نحن نقول هذا نكاح باطل لكن في مذهب يقول هذا نكاح صحيح وراح هذا تزوج نقول له بقى هلا كل هالعملية اللي عملتها باطلة بيتحمل مسؤولية نفسه يا شيخ لو سمحت الله هل التلفظ بالطلاق يحتاج إلى نية مثلا تلفظ بالطلاق وما نويت الطلاق هل يقع الطلاق فيه وهل يدخل في حديث يعني ثلاث أزلهن جد وجدهن جد بس تصوري لمن تلفظ بالطلاق بدون نية صعب إلا بالنسبة للهاجم كيف بقى أنت أو شوية الصورة اللي ممكن تستحضرها أنه تلفظ بالطلاق ولم ينوي الطلاق كيف مثلا غير الهاجم هو ما حصل معي هو ما حصل معي في البداية رح نقول بقى غير الهاجم وغير الغضبان مثلا في غير الصورة أي أنت بتقول حصل معك شو هي الصورة هل يطلق طلق وما نوى كيف أنا يعني لما سارت والدتي في الجدال أو في الخناق بيننا وبينها يعني أردت يعني أنهن نفس الموضوع يعني بالسكوت يعني يوسف تقول تعتبرها طالق وما كنت أنوي هذا يعني ما كنت أول باب ما كنت هازلا وما كنت أنوي الطلاق كذلك يعني ما كنت غضبان كمان ما كنت غضبان لا ما كنت غضبان وما كنت هازل وما كنت أنوي الطلاق طيب أنت وصلت الأمر للقضاء ولا لا ما في البداية أخذت فتوى شفهية هذا هو نرجع لنفس الموضوع السابق نعم أخي وهي طلقة ما ثبتت يعني لدى المحاكم الآن ثابت علي طلقتين بس في المحاكم أنا طلقة لي ما وصلت المحكمة الأخيرة ولا ما قبل الثاني والثالثة أثبتا وأخذت فيهم إيش حكم حكم الأولى اللي هاي طلاق اللي ما كنت أنوي فيه ما كنت أنوي فيه أخذت كلام شبه هيك فتت عدالة الإفتاء أفتها لي قال إنه وقع عليك الطلاق شو الفرق بين أي ما في فرق أخذت حكم يعني نعم أخذت ولا ما أخذت كتاب يعني طبعا هو كتاب توثيق هاي كتابة قديما ما كانش القاضي مجرد يقول حكم بأنك طلق خلاص مش ضروري كتابي يعني هلا اثنين بيتبايعوا بيع وشراء حصل البيع كتبوه ولا ما كتبوه حصل البيع لكن اليوم لكثرة عدم ثقة الناس بعضهم ببعض أوجدوا قضية العقد الكتابة وإلى آخره هذا واحد إذا عقد على امرأة بشاهدين عدلين وبموافقة ولي الأمر من هون ومن هون دخل بها وبنى بها هذا هو العقد الشرعي أقول ما أخذت كتابي يعني؟ طبعا هو كتاب توثيق يعني كتاب قديما ما كانش القاضي مجرد يقول حكم بأنك طلق خلاص مش ضروري كتابي يعني هلا اثنين بيتبايعوا بيع وشراء حصل البيع كتبوه ولا ما كتبوه حصل البيع لكن اليوم لكثرة عدم ثقة الناس بعضهم ببعض أوجدوا قضية العقد الكتابي وإلى آخره هذا واحد إذا عقد على امرأة بشاهدين عدلين وبموافقة ولي الأمر من هون ومن هون دخل بها وبنى بها هذا هو العقد الشرعي لكن كتابته في المحكمة هو لضمان عدم وقوع خلاف في المستقبل لفساد الزمان وشبه ذلك فأنت الآن عم تقول أنه المحكمة أو القاضي أعطاك حكم في الحالة هاي يا شيخ نحن يا أخي أخذت الحكم نعم أخذت الحكم والآن هي على بنتي شو أعمل

أنه قد يقع في شيء ليس في حسابه أو في حسبانه، حينئذ بده يضطر هو يدفع له من زيادة إلا عندكم. عندكم يعني حلت المشكلة، يعني منته على أساس عندهم جائز. أيوة. على أساس عندنا غير جائز. أيوة. بس في مسألة يا شيخ أغفلتها من باب الأمانة. كيف؟ من باب الأمانة مسألة أغفلتها. يأخذونهم على الذي باع السلعة علي 5%. يعني باع علي كتب. أنت عليك نعم. يقول احنا هذا زبوننا، يقول هذا جاء اليكم لانكم انتم تقون بطاقه، هذا جاء اليكم ف5% لنا، فاخذوا مني 100 لكن اعطوا بضاعه 95. هذه ما تضرهم، يضرهم يعني. يقول هذا دعايه. طيب هنا خصيق هاي سمسره ولا ربعي؟ عاملينهم نظام السمسره، لانه هذا في الاخير زبون انا. نعم. شغل المبلغ 5% اللي بده ياخذه. اي نعم. كملها يا شيخ. اي نعم. انه هي شو بدنا نحسبها، ربا ولا غير ربا؟ انا ما يبدو لي الا انها ربا. يعني كل قرض من ضرر نفع. لكن هون لا في شيء ملاحظة لو لا. كان مثلاً هذول 5% التاجر اللي هو باع البضاعة لهذا الزبون للبنك ما أصلاً زادهم عليه، لكن البنك أخذهم من مين؟ من التاجر. لو كان هيك. نعم. كيف؟ هو هيك. هذا الوضع. نعم. نعم. هاي الصورة نعم. يعني ما أخذوا مني شيء، أخذها من صاحب البضاعة. إيه بس هو إني ما أخذوا منك شيء. بتصير احيانا هون معاملات، مثلا سياره احتاجت الى قطعه، الميكانيكي او المهندس كما اظن تقولون هناك في ذيك البلاد بيرسل صاحب السياره إلى بياع قطع متفق وياه، فبيقول لك مثلا هي قطعة 50 وهي قطعة 100 وإلى آخره، بيعطيك ورقة حساب. لكن هو في هالحساب اللي أعطاك إياه عامل حساب شو بده يقطع للي دلك أنت. خصم. عرف كيف؟ مصطلح المكرجات الخصم. ايه هون هذا ما بيجوز، لانه هو اقتطع منك شيء زيادة مشان يعطيها للي بعدك لعنده. فانا ما استبعد ان تكون القضية هكذا. غير وارد. غير وارد؟ غير وارد ابدا. ليش؟ الان محل عطور في الرياض اعلن عن تخفيض 30% لعموم الناس. طيب. بضاعة سعرها 100 يبيعها 70. جيت له أنا قلت له أبغى أخذ العطر هذا 100 ريال أو 70 ريال، يعطيني نفس سعر بنفس السعر بدون زيادة ونقص. وعندهم تعليمات يقول أي واحد يزود عليك 1% عن الناس بسبت معك بطاقة اتصل فينا بس فورا نسحب منه العضوية، نسحب من هذا التاجر عضوية. يعني عن في ضمانات تمنع هذا. لكن في مسألة يا شيخ قلتها أيضا، تفضل. أنا الآن في الأردن وفلوسي في السعودية، لو حولت فلوس من السعودية إلى الأردن 25 ريال، كل حوالي 25 ريال. فالآن أنا رحت للسوق هنا في عمان اشتريت 6 مرات في 6 أيام، يعني 6 حوالات، وهنا في الزرقاء 6 مرات 6 حوالات، إيش معها؟ كم طلعت مبلغ؟ مبلغ ضخم. يعني لو اشتريت 100 مرة في 25 مبالغ طائلة، 2500 ريال هتكلفة التحويل، معاملات مالية تروح تيجي بالتلكس كلها على حساب من البطاقة هذه. يعني أنا ما أدفع فيها، ما أخسر فيها ولا قش، وفرت أنا استفدت. معليش هذا نحن اعترفنا به أن البنوك بتيسر المعاملات بلا شك، لكن المهم أن المسلم ما يقع في مخالف شرعي. فنحن الآن كل دندنتنا حول البحث أنه لعله لا يوجد هناك مخالفة أو يوجد. أما التيسير والتوفير فهذا واضح. أنا قلت آنفا هل إنسان إذا بدي يروح لأمريكا وأوروبا شو بدي يحمل معه عملات؟ إذا كان بدي يشتري بدي يحمل عملات يعني ربما يتعرض لخطر ضياع نهب سلب إلى أغلي. فالفائدة موجودة تماما، لكن عم نحاول نحن نتأكد أن لا يوجد في هذه المعاملة شيء مخالف للشريعة. فأنتم الآن يعني واقعون، نحن منفكر تفكير نظري، أنتم الآن تفكيركم عملي لأن البطاقة معكم وتشتروا بتعرفوا أكثر منا نحن أصحاب النظر أنه لعله هناك يعني مخالفات للشراء ولا لا. فما شعرت إن شاء الله أنه في شيء من المخالفات ولا في أنا ما شعرت يا شيخ. ما شعرت والله، قلبي مطمئن يا شيخ، لأني أعتقد فيها تسهيل وأنها معاملة جديدة. لا ترجع تقول تسهيل لأنه هذا اسمه بعدين تبرير. سكرناها. ها؟ سكرناها. ها؟ ما في لمسة 400 ريال في السنة هذه أخرى. لا هذا ما في مانع منه أن يكون يعني كأجر. أجر تحويل هذا نعم. طيب شو رأي مشايخكم هناك؟ نستفيد نحن من آرائهم. الشيخ يقول ربا نسيئة. كيف؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي. ربا نسيئة. يقول ربا نسيئة. قلت له كيف يا شيخ ربا؟ بالتليفون أكلمه. قال اسأل غيري اسأل غيري وسكر السماعة. بعد؟ نعم. كان مشغول أني ربما تصدق غير الناس. وسمعت من بعض الأحباب أنه في فتوى الهيئة الدائمة بس ما استطعت أحصل عليها لأنه غير ميسر. فتوى لمين؟ الهيئة الدائمة. أيوة. هيئة الإفتاء هناك في الرياض. وما أعرف شو مضمونها. لا ما أعرف، لكن يا شيخ تختلف هي بطاقة فيزا تختلف عن أمريكا إكسبرس. هؤلاء يحجزون مبلغ 7000 ريال لازم يكون دائما في البنك. من هم؟ فيزا. نوع ثاني. نوع ثاني. بطاقة ثانية. إلى بطاقة ثانية، لكن هذيك تشترط يكون لك مبلغ. تشترط أنك تحجز مبلغ في البنك يستثمرون يلعبون فيه يعني يرابون فيهم. لكن هذه أمريكا إكسبرس ما تشترط مبلغ. تقول لا ما يحتاجك يكون عندك رصيد ولا شيء. فأنا. وهي الشركة شو جنسها؟ أمريكية يا شيخ. وتلك الأخرى؟ كلها أمريكية. كلها أمريكية. كلها أمريكية. بس في كل دول العالم معترف فيها. طيب هلا أنت هون في أي مكان تضيف شيء؟ لا ممكن أي مكان. مين تعرف إذن؟ يكون فيه على المحل علامة. إذا جئت فندق. أشوف الفندق اللي يأخذ البطاقة هذه. الفنادق مثلاً 20 ممكن 15 يأخذها. ما أعرف فندق لكن لما تشتري بضائع كيف؟ بدك تسأل؟ لا موجود علامات. وين؟ على اللوحة ولا على الجدار ولا على مثل المحل يعني. ما هي؟ بطاقة صورة البطاقة كبيرة. صورة بطاقة. نعم. شفت وين زي شيء؟ ما عندك بطاقة ما استفوا. شرعية بس. تبعت الفيزا هيك. تبع إيش؟ الفيزا اللي حكي عنها هذيك موجودة. لا لا أمريكان بس ما أيوة. ما تعرف علامتها هذيك لي موجودة الفيزا لأنها عندنا كثير دارجين شفناه بس هذه لا كلها موجودة شفناها في بعض البنك مكتوب عليها معاملة إكسبريس موجودة لا موجود بس رقم راحت لكن في دمشق قصدي في عمان البنك الإسلامي كل البنوك ما يأخذوها كلهم يقولونها حاطط كرتون هيك كاتب عليها معاملة إكسبريس يا شيخ لهم عندهم ميزات كبيرة جدا ما تستطيع أنك تستأجر سيارة في بعض الدول إلا بهذه البطاقة إذا كنت عندك البطاقة هذه يبغون كل شيء مقدم فلوس كاش تدفع له أما إذا كان عندك الرقم انخراف يعني والله هي بطاقة يجب دراستها دراسة دقيقة لأن الحقيقة هي تتنافى مع المعاملات البنوك هل الشيخ مستفيدين من البنوك؟ إذا من ناحية فائدة البنوك، فالبنوك مستفيد. مستفيدين عن جهتين. مستفيد الأربعمية اللي بدفعوه، ومستفيد إنه بربح من التاجر اللي بعمله.